بدت الناس كتير وما فضت لسان بعاشر وما صدتش عزت نفسي خلتني ما قسيتش سامحتهم بس ما نسيتش فرقتهم وعيني ما بكتش نقفلوا الباب اللي فات مات فضوا المساحات هيجي ناس جداد وسط التعبين ادينا ماشي وعشان ده نصيب احنا رضينا بيه جيت منكم جيت طاقم حب نفس نفسي ولا سين ولا صاد بيت ورا اللي ضاع بس دي في الحيطان بس كان لازم الخسارة عشان تيجي الانتصارات ما طفتش جوايا نار ما طفتش استحملت كتير وما شكتش انجزت كتير وما فاضتش لسه انا بعاشر وما صدتش عزت نفسي خلتني ما اسندش سامحتهم بس ما نسيتش فرقتهم وعيني ما بكتش بس كان لازم اركز في الدرس كان لازم اشوف فين الفرق كان لازم اشربهم نفس الكاس ويسيلا بيه عشان ما ينسوش انا مين نستحمل الكوابيس عشان نضحك في الفنانين عشت اللحظات عشت اللحظات لسه مخنوق اوي اوي